بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا أمان إلا للمؤمنين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فحياكم الله في هذا الدرس، وهو الدرس 19 من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس السابق تكلمنا عن مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وكانت هي آخر المسائل المتعلقة بصفات الله جل وعلا. واليوم بمشيئة الله تعالى سنشرع في الكلام على مسألة مهمة، لا وهي مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. تفضل عمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. خلق الخلائق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، هذا المقطع شرع فيه ابن قدامة رحمه الله تعالى ليوضح عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القدر، وهي من الأصول العظيمة عند أهل السنة والجماعة، وهي أيضا من أكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين طوائف الأمة، وقد نشأ الانحراف في هذه المسألة في زمن مبكر كما سيتبين لنا بعد قليل. يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في بيان ذلك، يقول: وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر. عيد الكلام، قال: وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. هذا ذكره في شرحه على العقيدة الطحاوية. والبحث في مسائل القدر من الصعوبة بمكان، ولكنني سأحرص على أن يكون الطرح لهذه المسائل متناسبا مع مستوى الحضور، وسيكون حديثنا عن باب الإيمان بالقدر مقسم على ثلاثة أقسام. سيكون الحديث في هذا الباب مقسم على ثلاثة أقسام. القسم الأول: المسائل التمهيدية لباب القدر. المسائل التمهيدية لباب القدر. القسم الثاني: المسائل التأصيلية المتعلقة بباب القدر. القسم الثاني: المسائل التأصيلية المتعلقة بباب القدر. القسم الثالث: المسائل المشكلة والمعقدة المتعلقة بباب القدر. أعيد. القسم الثالث: المسائل المشكلة والمعقدة المتعلقة بباب القدر. فأما القسم الأول ألا وهو المسائل التمهيدية لباب القدر، المسائل التمهيدية لباب القدر، ففيه جملة من المسائل وهي على النحو التالي: المسألة الأولى معنى القدر، فمعناه في اللغة كما ذكر ابن فارس في مجمل اللغة، يقول: القدر بفتح الدال وإسكانها. القدر بفتح الدال وإسكانها، يعني القدر والقدر بفتح الدال وإسكانها، لغتان بمعنى مبلغ الشيء وكنهه وغايته، كلها باختلاف الحركة، إما بالسكون أو بالفتح تأتي بمعنى مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. وقال أيضا: مبلغ الشيء القدر، قال القدر مبلغ الشيء وكذلك القدر، القدر مبلغ الشيء وكذلك القدر. وقال أيضا في معجم مقاييس اللغة، وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة قال القاف والدال والراء، القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. قال القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. فالقدر مبلغ كل شيء، هذا كلام ابن الفارس. يقال قدره كذا أي مبلغه كذا، وكذلك القدر. ثم قال والقدر قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادها لها، وهو القدر أيضا. أعيد، قال والقدر قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهايتها التي أرادها لها، وهو القدر أيضا. ذكر ذلك في معجم مقاييس اللغة في المجلد الخامس صفحة 62. وجاء في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير رحمه الله تعالى قال وقدرت الشيء أقدره من التقدير، وقدرت الشيء أقدره من التقدير. ومنه الحديث فإن غم عليكم فاقدروا له، حديث عند الإمام مسلم. قال ابن الأثير رحمه الله قال أي قدروا له، جزاك الله خير، شكرا لكم. قال رحمه الله قال أي قدروا له عدد الشهر حتى تكملوا 30 يوما. معنى فاقدروا له، قال ابن الأثير أي قدروا له عدد الشهر حتى تكملوا 30 يوما. وقيل قدروا منازل القمر، فإنه يدلكم على أن الشهر 29 أو 30. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فبناء على ما سبق نستطيع أن نقول إن المعنى اللغوي للقدر يرجع إلى ماذا؟ إلى التقدير. أحسنت، أن المعنى اللغوي يرجع إلى التقدير، والله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلق، والله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلق فعلمها وكتبها وشاءها وخلقها سبحانه وتعالى. واضح؟ هذا معنى القدر في اللغة، يرجع إلى ماذا؟ إلى التقدير. بسم الله. ومعنى القدر في الشرع عرفه العلماء بتعريفات متعددة. حاصل هذه التعريفات أن القدر هو تقدير الله الأشياء في القدم، هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم، وعلمه أنها ستقع في أوقات معلومة. أعيد، القدر هو تقدير الله الأشياء في القدم، وعلمه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة. أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، وكتابته لذلك ومشيئته له، ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه لها. أعيد، نقول إن القدر هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم، وعلمه بها أنها ستقع في أوقات معلومة وعلى صفة مخصوصة، وكتابته لذلك ومشيئته له، ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه لها. وملخص تعريف القدر أن الله جل وعلا علم الأشياء في الأزل وكتبها وشاء وقوعها وخلقها سبحانه وتعالى. واضح، هذا ملخص تعريف القدر، أن الله علم الأشياء في الأزل وكتبها وشاء وقوعها حين وقعت على صفة مخصوصة وفي أوقات معلومة وخلقها. واضح؟ طيب، والمراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى ها من يقول يعيد لنا للتعريف علم الأشياء في الأزل وكتبها وشاءها وخلقها، واضح؟ طيب، فمعنى ذلك أن علم الله جل وعلا سابق، علم الله في الأزل سابق، ويعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ومع ذلك هو كتبها وحين وقعت الله جل وعلا شاءها، وهو خلقها حين وقوعها. تمام. طيب، إذن هذه المسألة الأولى في بيان معنى القدر في اللغة والشرع. المسألة الثانية، ونحن لازلنا في القسم الأول، والقسم الأول قلنا هو مسائل تمهيدية متعلقة بباب القدر. المسألة الثانية، الفرق بين القضاء والقدر. الفرق بين القضاء والقدر. فالقضاء والقدر لفظان يكثر ورودهما في النصوص الشرعية، فكثيرا ما نقرأ في القرآن قضى وقضى ربك، تمام، وقضينا، أليس كذلك؟ وقضاهن. فالقضاء والقدر كثير ما ترد في النصوص الشرعية، فهل بينهما فرق أم أنهما شيء واحد؟ قبل أن ندخل في تفاصيل هذه المسألة، لابد أن نعرف معنى القضاء في اللغة والشرع، كما بينا معنى القدر في اللغة والشرع، ثم نرى هل هناك فرق بينهما أم أنهما شيء واحد. فنقول إن معنى القضاء في اللغة كما ذكره علماء اللغة، ومنهم ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، يقول القاف والضاد والحرف المعتل. ماذا يقصد بالحرف المعتل؟ الألف في آخر القضاء. قال القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. أعيد، قال القاف والضاد والحرف المعتل، يعني قضى، تمام. قال القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. وقال ابن الأثير في نهاية الغريب في الحديث، قال القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. فمما سبق من النصين السابقين، أعيد كلام ابن الأثير، مما سبق في النصين السابقين لابن الأثير وابن فارس، يمكن أن نقول إن معنى القضاء في اللغة هو إحكام الشيء وإتمام الأمر، هو إحكام الشيء وإتمام الأمر، وهذا هو أصل معنى القضاء. أصل معنى القضاء إحكام الشيء وإتمام الأمر، وإليه ترجع جميع معاني القضاء الواردة في اللغة، وقد يأتي بمعنى القدر كما سيتبين معنا. هذا إذن معناه في اللغة إحكام الشيء وإتمام الأمر، وله معاني كثيرة في اللغة، لكن كلها ترجع إلى إحكام الشيء وإتمامه. وأما معناه في الشرع فقد ورد لفظ القضاء ومشتقاته كثيرا في القرآن الكريم. ورد لفظ القضاء ومشتقاته كثيرا في القرآن الكريم، وكل معانيه ترجع إلى الأصل السابق، وهو إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. فالقضاء يأتي في القرآن بمعان متعددة، ونحن سنذكر أبرز هذه المعاني. المعنى الأول أنه يأتي بمعنى الأمر، يأتي القضاء في القرآن بمعنى الأمر، كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. المعنى الأول أنه يأتي القضاء بمعنى الأمر، كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. معنى وقضى هنا أمر سبحانه بعبادته وحده لا شريك له. طيب، إذن هذا المعنى الأول. المعنى الأول أنه يأتي بمعنى الأمر. المعنى الثاني يأتي بمعنى الأداء والإنهاء، يأتي بمعنى الأداء والإنهاء، كقوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. ومعنى وقضينا إليه أي تقدمنا إليه وأنهينا، معنى وقضينا إليه أي تقدمنا إليه وأنهينا. المعنى الثالث تأتي بمعنى الحكم، تأتي بمعنى الحكم، كقوله تعالى فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، فاقض ما أنت قاض، معنى فاقض ما أنت قاض يعني اصنع واحكم وافعل ما شئت وما وصلت وما وصلت إليه يدك، معنى فاقض يعني اصنع واحكم وافعل ما وصلت إليه يدك، كما ذكر ذلك غير واحد من المفسرين. من المعاني أيضا أنه يأتي بمعنى البلاغ، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض، يأتي بمعنى البلاغ، وغير ذلك من المعاني التي ذكرها عدد من المفسرين وعدد من علماء اللغة كالإمام الطبري في تفسيره، وكذلك الإمام ابن كثير وابن منظور في لسان العرب وغيرهم، ذكروا عددا من معاني القضاء في القرآن الكريم، هذه الأربعة هي أبرزها. ولو تأملنا معاني القضاء وكذلك معاني القدر في اللغة والشرع أي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، فإنه سيتبين لنا أن هناك رابط قوي بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي لكل منهما. فمن معاني القضاء كما مر معنا، من معاني القضاء الأمر والحكم والإعلام، وأيضا إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه، هذا من معاني القضاء. ومن معاني القدر التقدير، والله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلق، قدرها فعلمها وكتبها وشاءها وخلقها، وهي مقضية مقدرة فتقع حسب ما قدرها الله سبحانه وتعالى. فهناك ارتباط وثيق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي لو تأمله الإنسان. إذن هذه المسألة الثانية في بيان معنى القضاء في اللغة والشرع. نأتي الآن في بيان مسألة، وهي المسألة الأصل في بيان مسألة الفرق بين القضاء والقدر. بعد أن بينا معنى القضاء ومعنى القدر في اللغة والشرع، وذكرنا أن هناك ارتباط بينهما، مع هذا الارتباط الموجود في اللغة والشرع إلا أن العلماء اختلفوا في القضاء والقدر في بيان العلاقة بينهما، اختلف العلماء في بيان العلاقة بين القضاء والقدر على أقوال كثيرة. حاصل هذه الأقوال يرجع إلى قولين. القول الأول قالوا بأنه لا فرق بين القضاء والقدر، لا فرق بين القضاء والقدر، فكل واحد منهما في معنى الآخر، كل واحد منهما في معنى الآخر. قالوا فإذا أطلق أحدهما على الآخر، فإذا أطلق التعريف على أحدهما قالوا فإنه يشمل الآخر، يشمل الآخر. وقالوا إنه لا دليل في التفريق بينهما، لا دليل في التفريق بينهما، يعني لا دليل المقصود به لا دليل في الشرع. وممن قال بهذا القول هو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. القول الثاني وهو القول بالتفريق بينهما، وهو القول بأن هناك فرق بين القضاء والقدر، وأصحاب هذا القول اختلفوا في تحديد التفريق أو في تحديد الفرق والتمييز بينهما على أقوال متعددة. الذين قالوا بأن هناك فرق بين القضاء والقدر اختلفوا في تحديد الفرق والتمييز بين القضاء والقدر على أقوال متعددة. أبرز هذه الأقوال القول الأول، قالوا إن القضاء هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل. قالوا هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل، على سبيل الإجمال في الأزل، يعني إن القضاء يكون في الأزل وهو طيب أعيد القول الأول في التفريق بين القضاء والقدر. قالوا إن القضاء هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل، هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل، والقدر هو الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل، والقدر هو الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل. أعيد القول الأول في التفريق بين القضاء والقدر. الآن نحن عند القول الثاني، عند من يفرق بالقضاء والقدر. وهؤلاء الذي قالوا أن هناك فرق بين القضاء والقدر لهم أقوال مختلفة ومتعددة في التفريق بين القضاء والقدر. فالقول الأول قالوا إن القضاء هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل، والقدر هو الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل. فبناء عليه هذا القول، معنى هذا القول أن القضاء يكون في الأزل ويكون في الأشياء الكلية، ثم يأتي القدر بعد ذلك ويكون على سبيل التجزئة والتفصيل. فالقضاء هنا سابق على القدر عند أصحاب القول الأول، تمام؟ والقضاء يكون في الكليات والقدر يكون في الجزئيات، والقضاء يكون في الإجمال، يأتي بالإجمال، والقدر يأتي في التفصيل. واضح؟ طيب، إذن هذا القول الأول في التفريق بين القضاء والقدر. القول الثاني قالوا إن القدر هو التقدير. قالوا إن القدر هو التقدير، والقضاء هو التفصيل والتقطيع. قالوا إن القدر هو التقدير، والقضاء هو التفصيل والتقطيع. ومعنى قولهم هذا أن القضاء أخص من القدر، أن القضاء هو أخص من القدر، القضاء. فمعنى قولهم هذا أن القضاء أخص من القدر الذي هو كالأساس. طيب، القول الثالث وهذا قال به بعض العلماء، قالوا أن القدر بمنزلة المعد للكيل، المعد للكيل الذي لم يضع الكيل لكنه يعد أن يكيل. قالوا بمنزلة المعد للكيل، والقضاء بمنزلة الكيل. أعيد، قالوا إن القدر بمنزلة المعد للكيل، والقضاء بمنزلة الكيل. والآن سيتضح معنى هذا القول. معنى قالوا القدر بمنزلة المعد للكيل، والقضاء بمنزلة الكيل، ومثلوا لذلك أو استشهدوا لذلك بقول أبي عبيدة عامر بن جراح رضي الله تعالى عنه، وقد كان أميرا من أمراء جيش عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما كان خليفة على الشام. استدلوا بقول أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه لعمر بن الخطاب حينما قال له، حينما أراد عمر بن الخطاب حينما قدم على الشام ووجد أن الطاعون قد تفشى في أهل الشام، فأراد عمر أن يرجع بالجيش بعد أن جمع المهاجرين وهم أفضل الصحابة، فاستشارهم فاختلفوا عليه فقال قوموا عني، ثم نادى الأنصار فاستشارهم فاختلفوا عليه ثم أمر بهم فأخرجوا، ثم بعد ذلك استشار من؟ مسلمة الفتح، مسلمة الفتح وهم من؟ أبو سفيان رضي الله تعالى عنه ومن كان معهم، وكانوا أكثر خبرة من المهاجرين والأنصار، وهذا فيه دليل على أن الإنسان ليس بالضرورة يستشير من هو أتقى أو من هو أعبد أو من هو أسبق هجرة أو من هو أقدم إسلاما أو من هو أقدم التزاما، ويدخل في هذا أن أهل الخبرة يستشارون حتى وإن كان هناك من هو أفضل منهم في علم الشريعة وأقدم منهم في التدين أو التمسك بدين الإسلام. فنادى مسلمة الفتح فاستشارهم فأشاروا عليه ألا يدخلها، فأخذ برأيهم وأراد أن يرجع، فلقيه أبو عبيدة فقال يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله جل وعلا؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، هكذا هو النص. الذين استدلوا بهذا القول قالوا أن القدر كالمعد للكيل والقضاء كالكيل نفسه، استدلوا بهذا الأثر ولكنهم غيروا يعني أخطأوا في اللفظ، فقالوا إن أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أتفر من القضاء؟ فقال عمر أفر من قضاء الله إلى قدر الله، أفر من قضاء الله إلى قدر الله، والحديث معروف أنه في البخاري ومسلم. وجه استدلال بهذا قالوا أنه هذا تنبيه من أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه على أن القدر ما لم يكن قضاء فمرجو أن يدفعه الله جل وعلا، فإذا قضي فلا مدفع له، فإذا قضي فلا مدفع له، ففرقوا قالوا أنه ما لم يكن قضاء وكان قدرا، والقدر هو الذي يقول كالمعد للكيل، قالوا فإذا كان قدرا فإنه يرجى من الله أن يدفعه إذا أخذ الإنسان بالأسباب، ولكنه إذا وقع قضاء فإنه لا يمكن للإنسان أن يدفعه. واضح ولا يعيد؟ هم جعلوا القدر قبل القضاء، فقالوا إذا قدر الله شيئا ولم يقضه فإنه بالإمكان أن يدفعه الإنسان عن نفسه، ولكنه إذا قضى الله جل وعلا به فإنه يقع ولا يمكن أن يدفعه الإنسان عن نفسه. واضح؟ قالوا الدليل على ذلك قالوا أن أبو عبيدة قال أتفر من القضاء؟ فقال له عمر أفر من قضاء الله إلى قدر الله، أفر من قضاء الله الذي هو إن وقع لا ما فر منه سيقع، ولكني أفر قبل أن يقع. واضح؟ فكان نفر من الذي سيقع إلى الذي لم يقع. واضح؟ وضحت؟ طيب. والاستشهاد بهذه الحادثة قلنا أنه لا يصح، لماذا؟ لأن لفظ الحديث أفر من قدر الله، لفظ هذا الأثر إلى قدر الله. طيب، هذا القول الثالث. وضحت يا عمرو؟ طيب، القول الرابع عند من يفرقون يقولون أن بين القضاء والقدر فرق، يقولون أن القضاء والقدر إذا اجتمعا افترقا، يقولون أن القضاء والقدر إذا اجتمعا افترقا، سنبين هذا، وإذا افترقا اجتمعا، أن القضاء والقدر إذا اجتمعا افترقا، يعني إذا اجتمعا إذا جاء في نص واحد أو في كلام واحد فإن القضاء يعني معنى مختلف والقدر يعني معنى مختلف، إذا أتوا في نص واحد فقال نؤمن بالقضاء والقدر. واضح؟ فإذا جاء في نص واحد وفي جملة واحدة فإن القضاء معناه مختلف عن القدر. واضح؟ قالوا إذا اجتمع القضاء والقدر افترقا، وإذا افترقا اجتمع، فإذا افترقا وذكر القدر في نص فإن القدر يأتي بمعنى القضاء، وإذا افترقا وجاء القضاء في نص شرعي فإن القضاء هنا يأتي بمعنى أيضا القدر، يأتي بمعنى القدر. إذن نقول قالوا إن القضاء والقدر إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، قالوا فإذا اجتمع يكون القدر هو السابق، يكون القدر هو السابق والقضاء هو اللاحق. معنى ذلك أن القدر ما يسبق وقوع المقدور، القدر ما يسبق وقوع المقدور، يكون أن الله جل وعلا قدره ولكنه لم يقع معاينة ومشاهدة. واضح؟ قالوا هذا القدر، معنى القدر أسبق، وهو يرجع إلى القول الذي قبله. قالوا فإذا وقع المقدر وانقضى وأصبح مشاهدا معلوما به فإنه يكون يسمى قضاء. أعيد هذا ولا واضح؟ أعيد، مو واضح يوسف صح؟ ليس واضح. طيب نقول القول الرابع هو قول من قال إن القضاء، وهو يرجع إلى القول الثالث، قالوا إن القضاء والقدر إذا اجتمعا في نص واحد، تمام، فإن القضاء له معنى والقدر له معنى. فالقدر هو السابق، هو الذي يكون قبل وقوع المقدور، فالله يقدر ولكنه لم يقع، يقدره في المستقبل ولكنه لم يقع معاينة ومشاهدة، فإذا لم يقع لا زال يسمى قدرا، فإذا وقع وأصبح معاينة ومشاهدة سمى قضاء. واضح؟ الحمد لله. قال وإذا اجتمع وإذا افترق فجاء القضاء لوحده في نص فإن القضاء يأتي بمعنى القدر، وإذا جاء القدر في نص فإن القدر يأتي بمعنى أيضا، كلهم بمعنى واحد. واضح؟ طيب وهذا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هذا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو في الجملة راجعون للقول الثالث. هذه أبرز الأقوال التي قيلت في التفريق بين القضاء والقدر، وهناك من أوصلها إلى ستة أقوال، وذكر قولا للماتوريدية وقولا للأشاعرة. طيب والصحيح من هذه الأقوال إيش؟ ابن عثيمين سمعته له في أحد المقاطع موجود على اليوتيوب ذكر ذلك. طيب هذه قلنا أبرز الأقوال، والصحيح أنه، أحسنت عبد الرب، أنه لا فرق بين القضاء والقدر، لا فرق بين القضاء والقدر، وهذا هو ما ذهب إليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا القول هو الصحيح. لماذا؟ لأن الذين فرقوا بين القضاء والقدر ليس لهم دليل واضح من الكتاب والسنة، فليس هناك دليل واضح يفصل في هذه القضية. والحقيقة أنه لا فائدة من هذا الخلاف، لا فائدة من هذا الخلاف، ونحن ويعني لماذا لا فائدة من هذا الخلاف؟ لأنها مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية ليس فيها نص يفصل فيها. ونحن نذكر هذه المسألة لماذا؟ لأنها من المسائل التي تذكر كثيرا في باب القدر، فجل من كتب في هذا الباب يذكر هذه المسألة، سواء من شراح المتون أو من الذين ألفوا في مسألة القدر أو المسائل المتعلقة بالقدر. طيب إذن هذه المسألة الثانية في بيان الفرق بين القضاء والقدر، وقلنا الراجح أنه لا فرق بينهم، لكن لابد لطالب العلم أن يعلم مثل هذه المسائل أنه وقع فيها الخلاف. طيب المسألة الثالثة، صعوبة مسائل باب القدر وخطورتها، صعوبة مسائل باب القدر وخطورتها، صعوبة مسائل باب القدر وخطورتها. وهذا حقيقة يعرفه من قرأ كلام أهل العلم وأبحاثهم في مسائل القدر، يعرف أن البحث في باب القدر من الصعوبة بمكان، وقد صرح بذلك كثير من أهل العلم، صرحوا بوجود صعوبة في البحث في مسائل القدر، وممن ذكر ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فقال في بيان صعوبة مسائل القدر، قال الناظر في القدر كالناظر في شعاع الشمس، الناظر في القدر كالناظر في شعاع الشمس، كلما ازداد نظرا ازداد حيرة. الناظر في مسائل القدر كالناظر في شعاع الشمس، كلما ازداد نظرا كلما ازداد حيرة. وهذا ذكره، هذا الأثر ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا عن مسألة القدر، يقول فإن نفوس بني آدم لا يزال يحوك فيها من هذه المسألة أمر عظيم. يقول فإن نفوس بني آدم لا يزال يحوك فيها من هذه المسألة أمر عظيم. ويقول أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، الخوض في القدر أصل كل شبهة في العالم، الخوض في القدر أصل كل شبهة في العالم. وهذا نجده اليوم في الواقع، أن كثيرا من الملاحدة أو الذين عندهم شبهات في وجود الله وفي ربوبية الله، إنما تكون أصل شبهتهم هي متعلقة بباب القدر، وهذا يعرفه من قرأ في مسائل الإلحاد واطلع على الأبحاث المتعلقة بالإلحاد. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا في بيان صعوبة مسائل القدر، يقول: فإن القدر بحر محيط لا ساحل له، قال فإن القدر بحر محيط لا ساحل له ولا خروج عنه لأحد من العالمين، والشرع فيه سفينة النجاة. يعني والشرع فيه سفينة النجاة، يعني أن من اتبع الشرع في بحث مسائل القدر فإنه سينجو. قال: والشرع فيه سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها فهو من المغرقين. أعيد كلامه رحمه الله تعالى، وهذا الكلام ذكره في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، يقول: فإن القدر بحر محيط لا ساحل له ولا خروج عنه لأحد من العالمين، والشرع فيه سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها فهو من المغرقين. وهذه النصوص وغيرها التي ذكرناها للإمام أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع، لا تعني أن مسائل القدر لا يمكن دراستها ولا يمكن فهمها أو حلها، فنحن لا نقصد ذلك وهم لا يقصدون ذلك، ولكن هذا فيه تنبيه للدارس لمسائل القدر بأن مسائل القدر من الصعوبة بمكان، وأنه يحتاج إذا أراد أن يدرس هذه المسائل أن يهتم بها فيدرسها بعناية وتأمل، ويحرص على استيعاب مسائلها وقراءة ما كتب حولها، فإنه لا يكفي أن يقرأ في باب القدر كتابا واحدا أو شرحا واحدا، بل ينبغي له أن يستوعب أهم الكتب التي تكلمت عن مسائل القدر، كما سنذكر أهم المراجع التي بحثت هذه المسألة بشيء من التفصيل في نهاية كلامنا عن هذه المسائل. طيب، هذه المسألة الثالثة في بيان صعوبة مسائل القدر وخطورتها. المسألة الرابعة: النصوص التي جاء فيها النهي عن الخوض في القدر وتوجيه ذلك. النصوص التي جاء فيها النهي عن الخوض في القدر وتوجيه ذلك. ألم تقرأوا أو تسمعوا عن بعض الآثار عن أئمة السلف في التحذير من الخوض في باب القدر؟ ها؟ ليس كذلك؟ وردت آثار عديدة وبعضها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مفادها النهي عن الخوض في القدر، النهي عن الخوض في القدر، وأن الواجب هو الإمساك عن الكلام والجدل حول مسائل القدر. ومن أبرز هذه الآثار حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. إذن هذه ثلاثة: أصحابي والنجوم والقدر فأمسكوا. هذا الحديث رواه الإمام الطبراني وحسنه بعض أهل العلم منهم العراقي، وضعفه أيضا بعضهم ومنهم الهيثمي. إذن هذا الحديث الأول. الحديث الثاني ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، يعني في القدر. قال: إنما أهلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه، يعني في القدر. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وحسنه الألباني رحمة الله على الجميع. فهذان الحديثان وما جاء في معناهما حملهما العلماء على عدد من المحامل، أقواها ما سنذكره، المحمل الأول يعني حملوا على محامل المعنى به توجيههم لهذه الآثار، ما هو معناها؟ فالعلماء حملوه على محامل كثيرة، أبرز هذه المحامل المحمل الأول أن المراد بهذه الآثار، بهذين الأثرين وغيرهما، المراد بها الخوض في القدر بغير علم، الخوض في القدر بغير علم، فمن خاض في القدر بغير علم فهو المذموم، المراد بها الخوض في القدر بغير علم. فالنهي الذي جاء في الآثار هذه المراد به قالوا أنه الخوض في القدر بغير علم، فمن خاض في المسائل القدر بغير علم فهذا هو المذموم، وهو الذي يتوجه إليه النهي في هذه الآثار. المحمل الثاني قالوا أن المراد بها النهي عن الخوض في القدر إذا كان من باب التنازع والتخاصم وتحكيم الأهواء ومقاييس البشر. أعيد، المحمل الثاني قالوا أن المراد بالنهي عن الخوض في القدر في هذه الآثار في هذين الآثرين وغيرهما، قالوا إذا كان من باب التنازع والتخاصم والتحاكم إلى الأهواء ومقاييس البشر وضرب النصوص بعضها ببعض، وضرب النصوص بعضها ببعض. إذن هذا المحمل الثاني. المحمل الثالث قالوا أن المراد بتلك النصوص أو المراد بالنهي في تلك النصوص هو النهي عن الخوض في أسرار القدر، هو النهي عن الخوض في أسرار القدر وغامض الحكم المتعلقة بالقدر. أعيد المحمل الثالث، قالوا إن المراد بهذا النهي هو النهي عن الخوض في أسرار القدر وغامض الحكم المتعلقة بالقدر، فإن القدر فيه مسائل غامضة ومعقدة لا يستوعبها العقل البشري، فإن الإنسان لا يدرك كل ما حوله، وربما لا يدرك بعض الأشياء التي بداخله، فكيف يريد أن يحيط ويدرك كل ما في هذا الكون؟ واضح. وهذا المحمل ذكره الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى، وهو أقوى المحامل، وهو أقوى المحامل. فهذا إذن هو توجيه الآثار التي جاء فيها النهي عن الخوض في القدر. أما البحث في مسائل القدر في أدلته من الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله علم الأشياء في الأزل وشاءها وكتبها وشاءها وخلقها، فإن هذا مما لا يتم الإيمان إلا به، وأئمة السلف لم يزجروا عن هذا أبدا، وإنما كان قصدهم ما ذكرناه من المحامل الثلاثة. طيب، إذن هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، المسألة الخامسة في بيان تاريخ الانحراف في باب القدر، في بيان تاريخ الانحراف في باب القدر. فأولا، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هل نازع أحد من الصحابة في القدر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت، لم ينازع أحد من الصحابة في باب القدر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت هناك بعض الأسئلة التي تسأل. إذن هذا الأمر. والأمر الثاني أنه أيضا لم يرد إلينا أن أحدا من المسلمين نازع في القدر في عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، ولكن ورد إلينا أن هناك بعض الاعتراضات حدثت في عهد من؟ في عهد عمر. أحسنتما عامر وماجد، أنها حدثت في عهد عمر بعض الاعتراضات على القدر، منها أن أبا عبيدة عامر بن الجراح اعترض على ماذا؟ على رجوع عمر رضي الله تعالى عنه عندما أراد أن يرجع عن دخول الشام حينما وجد أن الطاعون انتشر فيها، وقال لعمر من الخطاب رضي الله عنه كما جاء في البخاري ومسلم قال يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. فقال جاء في بعض الروايات أن عمر قال له قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت إن كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصيبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدرة الله؟ هذا في بعض روايات الحديث. إذن هذا كان اعتراض يسير من أبي عبيدة، ولم يكن يعني تشكل القول في القدر. الحادثة الثانية ما رواه الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، هذا الأثر أثر أبي عبيدة في المتفق عليه طبعا. طيب الأثر الثاني ما رواه الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية. من يعرف الجابية؟ ماجد أحسنت يا يوسف. الجابية طبعا مدينة في الشام، مدينة في الشام في سوريا، تعرف اليوم بتل الجابية، تعرف بتل الجابية وتقع إلى الغرب من مدينة نوى الواقعة بسهل حوران. طبعا حوران أظنكم تسمعون عنها، حوران أكيد من المدن المشهورة خصوصا بعد ما حدثت المشاكل الأخيرة هذه، يعني من السواحل المشهورة وسهل حوران. طيب هذه الجابية خطب فيها عمر بن الخطاب متى؟ بعد إيش؟ متى راح الشام؟ بعد معركة اليرموك، بعد معركة اليرموك. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية من أرض الشام، فقال في خطبته من يضلل الله فلا هادي له، من يضلل الله فلا هادي له، هي مقدمة الحاجية التي كان يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال من يضلل الله فلا هادي له وكان الجثاليق بين يديه، سؤال ثاني، الجثاليق من هم؟ هو منصب عند النصارى، منصب عند النصارى، منصب ديني عند النصارى كالقس وما أشبه ذلك. فكان الجثاليق بين يديه الذي هو يعتبر رأس النصارى في ذلك المكان، يعتبر رأس النصارى لكنه ليس أعلى منصب في النصرانية، أعلى منصب ديني ولكنه من المناصب الدينية عند النصارى. فكان قال وكان الجثاليق بين يديه، قال فقال إن الله لا يضل أحدا، قال لعمر بن الخطاب، عمر قال من يضل الله فلا هادي له وهو قال هذا القس، قال إن الله لا يضل أحدا، وعندما كررها عمر بن الخطاب نفض الجثاليق ثوبه، نفض ثوبه يعني إيش؟ ينكر قول عمر. فقال له عمر بعد أن ترجم له كلامه، إن عمر ما كان يعرف لغته، قال كذبت يا عدو الله، خلقك الله والله يضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله، إن الله خلق الخلق، وقال حين خلق آدم نثر ذريته في يده وكتب أهل الجنة وما هم عاملون وكتب أهل النار وما هم عاملون، ثم قال هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه فتفرق الناس وما يختلف في القدر اثنان. انتهى كلام اللالكائي، وهذا الأثر ذكره اللالكائي في المجلد الرابع صفحة 654. إذن هذه بعض الاعتراضات على القدر التي كانت في عهد الخلفاء الراشدين وخصوصا في عهد عمر بن الخطاب، ولكنها لم تشكل مذهبا مخالفا لما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولكن في آخر زمن الصحابة رضي الله عنهم ظهر قول القدرية، ظهر قول القدرية، والقدرية الأوائل من هم؟ الذين ينفون العلم. أحسنت ماجد، الذين ينفون علم الله، فكان هذا أول مبدئهم أنهم كانوا ينفون علم الله، لا ينفون المشيئة ولا الخلق إلى آخره، ينفون علم الله تعالى. وقد اختلفت آراء العلماء حول أول من قال بهذا القول، أول من قال بهذا القول وأصبح مذهبا، نحن نقول متى تشكل وأصبح مذهبا، اختلف أهل العلم في أول من قال بهذا القول اللي هو القول بالقدر وهو نفي العلم عن الله جل وعلا. وأهم الأقوال التي قيلت في ذلك ثلاثة، أهم الأقوال التي قيلت في ذلك ثلاثة. القول الأول وهو يكاد أن يكون محل إجماع بين المصادر على أن أول من قال بالقدر من هو؟ أحسنتما يوسف وماجد. أول من قال بالقدر هو معبد الجهني، معبد الجهني، وذلك حينما كان في البصرة في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، تقريبا في سنة في النصف الثاني من القرن الأول، سنة 80 من الهجرة، 80 من الهجرة. وكل من ترجم من معبد الجهني قال هذا عنه، قال إنه أول من تكلم في القدر، وأول من ابتدع القول بالقدر. ومعلوم أن المقصود إنما هو نفي القدر، إنما هو المراد به نفي القدر، وهو نفي علم الله، يقصدون به أول من قال به معبد الجهني. ودليل هذا القول، دليل هذا القول الأول ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو الحديث المشهور من رواية يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى. فقال يحيى بن يعمر: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا من أحسنت وفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الأمر إلي، فقلت أبا عبد الرحمن، وهذه كنية عبد الله بن عمر، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، يعني ذكر شيئا من صفاتهم، وأنهم يزعمون ألا قدر، وأن الأمر أنف، يعني ماذا؟ يعني نفي العلم السابق عن الله جل وعلا، أن علم الله إنما هو متجدد وليس في الأزل. قال: وأن الأمر أنف. قال: فقال له عمر ابن عمر، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، إلى نهاية الحديث، والحديث عند الإمام مسلم. وهذا يفيد ماذا؟ يفيد أن معبدا هو أول من قال بالقدر، هذا دليل أن معبد هو أول من قال بالقدر، هذا إذن هو القول الأول. وقد أخذ عن معبد الجهني القول بنفي القدر شخص آخر، من هو؟ أحسنت يوسف، شخص آخر اسمه غيلان الدمشقي، ويعد ثاني من تكلم في القدر، ويعد ثاني من تكلم في القدر. معرفة تاريخ الانحراف في مسائل العقيدة من الأهمية بمكان لطالب العلم أن يعرفه، كما تكلمنا عن ذلك في حين تكلمنا عن مسألة أن القرآن كلام الله جل وعلا، وذكرنا تاريخ الانحراف فيها. وهؤلاء كانوا يسمون بماذا؟ القدرية، القدرية الأوائل، القدرية الأوائل الذين أنكروا القدر وأنكروا علم الله السابق للأمور، فأنكروا علم الله السابق للأمور، وقالوا إن الله ما يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا معنى حديث مسلم الذي ذكرناه قبل قليل، قال: يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، معنى أنف أي مستأنف، لم يسبق لله تعالى أن يعلمه، لم يسبق لله تعالى أن يعلمه. وهؤلاء هم الذين تبرأ منهم من كان موجودا من الصحابة في ذلك العصر، وهم ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم أيضا الذين قال فيهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم رحمة الله على الجميع، قالوا إن المنكرين لعلم الله القدرية يكفرون، قالوا إن المنكرين لعلم الله القدرية يكفرون. تمام؟ طيب، إذن هذا القول الأول، غيلان الدمشقي. إذن هذا القول الأول، أن أول من تكلم في القدر وأحدث هذه المسألة هو من؟ معبد الجهني. القول الثاني، قالوا أن أول ما حدث القول بالقدر طب مع عبد الجهني كنا فين؟ في البصرة، ليس كذلك؟ القول الثاني قالوا أن أول ما حدث القول بالقدر في الحجاز ولم يكن في البصرة، قالوا إن أول ما حدث القول بالقدر في الحجاز قبل معبد الجهني، وأن ذلك وقع متى؟ قالوا وقع لما احترقت الكعبة وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه محصورا بمكة حينما حاصره الحجاج حينما حاصره في مكة، فقالوا إنه وقع قبل معبد الجهني، فقالوا ذلك وقع حينما احترقت الكعبة، فقال أناس احترقت بقدر الله تعالى، وقال أناس لم تحترق بقدر الله. وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول يزعمون أنهم ينزهون الله جل وعلا، ينزهون الله جل وعلا. وهذا أشار إليه ابن تيمية في كتابه الإيمان. إذن هذا القول بأنه حدث قبل معبد الجهني في حادثة ابن الزبير حينما احترقت الكعبة، فقالوا الناس احترقت الكعبة بقدر الله، وآخرون قالوا لم تحترق بقدر الله، تمام؟ فقالوا حدثت هذه البدعة وهي نفي القدر. طيب القول الثالث أن أول من نادى بالقدر في الشام هو عمرو المقصوص، رجل يقال له عمرو المقصوص، وهذا عمرو المقصوص كان معلما، كان معلما لمن؟ للخليفة معاوية الثاني. من هو معاوية الثاني؟ معاوية بن أحسنت ماجد، افتح الله عليك. معاوية الأول هو معاوية بن أبي سفيان، ومعاوية الثاني هو معاوية ابن يزيد، وكان هذا عمرو المقصوص هو معلم معاوية بن يزيد، معلمه يعني مربيه، فكانوا في السابق أنهم يأتون لأبنائهم، خصوصا الخلفاء وأهل الثراء والوجهاء، يأتون لأبنائهم بمن يعلمهم القراءة والكتابة والقرآن والعلم والأدب وغير ذلك. فكان هذا عمرو المقصوص هو معلم معاوية بن يزيد، ويقال أنه كان سببا في اعتزاله الخلافة، فوثب بنو أمية على هذا الرجل الذي هو عمرو المقصوص، وقالوا أنت أفسدته وعلمته، ثم دفنوه حيا، ثم دفنوه حيا حتى مات. وهذا القول ضعفه بعض أهل العلم، ضعفه بعض أهل العلم. ولا شك أن القول الأول هو أشهرها وأرجحها، ألا وهو القول بأن أول من أحدث هذه البدعة هو معبد الجهني في البصرة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مؤرخا لحدوث هذا الانحراف، قال وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم، قال وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة، ويزعمون أنه أمر ونهى، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، بل الأمر أنف أي مستأنف، بل الأمر أنف أي مستأنف. قال وهذا القول، والكلام لشيخ الإسلام رحمه الله، قال وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين، وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية في أواخر عصر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة. وكان أول، وهذا الشاهد، قال وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني، فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرأوا منهم وأنكروا مقالتهم. فهذا تأريخ من ابن تيمية لظهور هذه المقولة، وهذا ذكره في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن. طيب إذن هذه المسألة السادسة في بيان تاريخ الانحراف في مسألة القدر، المسألة السادسة ولا الخامسة؟ الخامسة. طيب المسألة السادسة، أشهر أئمة السلف الذين وقع منهم الخطأ في القدر، أشهر أئمة السلف الذين وقع منهم الخطأ في القدر. فبعض أئمة السلف رحمهم الله تعالى دخل عليهم الخطأ في القدر، ومن أشهرهم الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، فقد ذكر عبد الله ابن الإمام أحمد في كتابه السنة عن عبد الرزاق بسنده إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: الخير بقدر والشر ليس بقدر، الخير بقدر والشر ليس بقدر. هذا خطأ منه رحمه الله تعالى، فكل شيء يقع فهو بتقدير الله جل وعلا، سواء كان خيرا أو شرا. ومسألة هل ينسب الشر إلى الله ستأتي معنا، هل ينسب الشر إلى الله أو لا ينسب ستأتي معنا، ويأتي بيانها في مسألة وسنذكر ذلك بالتفصيل. فهذا الأثر رواه عبد الرزاق بسنده للحسن البصري، وهو ثابت عن الحسن رحمه الله، قال: الخير بقدر والشر ليس بقدر. ولكن الحسن البصري رحمه الله تعالى ثبت رجوعه عن هذا الخطأ، ثبت رجوعه عن هذا الخطأ. يقول أبو أيوب السختياني رحمه الله تعالى: أنا نازلت الحسن في القدر غير مرة، نازلت الحسن في القدر يعني ناظرته، قال: نازلت الحسن في القدر غير مرة حتى خوفته السلطان، حتى خوفته السلطان، فقال: لا أعود فيه بعد اليوم، فقال: لا أعود فيه بعد اليوم. وهذا الأثر عن أبي أيوب السختياني ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى، وباستطاعة طالب العلم أن يرجع إليه عن طريق الموسوعة الشاملة. طيب، ومما يثبت رجوع الحسن البصري رحمه الله تعالى ما ذكره تلميذه عبد الله ابن عون رحمه الله تعالى، حيث قال: لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا، يعني كتبنا مشهد برجوعه عن قوله، قال: لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا، ولكننا قلنا كلمة خرجت لا تحمل. تمام، يعني ربما أنها يعني لا أحد يحملها على معنى خاطئ في القدر. فقال: ولو ظننا أنه سيقال عن الحسن البصري ما قيل ويحمل كلامه ما لا يحمل لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا على ذلك. وهذا الأثر عن عبد الله بن عون أخرجه أبو داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. طيب، إذن هذا الأول الحسن البصري دخل عليه الخطأ في القدر وقد ثبت رجوعه عن ذلك رحمه الله تعالى. الثاني قتادة السدوسي، قتادة وهو إمام في التفسير، قتادة ابن دعام رحمه الله تعالى، قال وكيع رحمه الله تعالى: كان سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وغيرهما يقولون، قال: قتادة كل شيء بقدر إلا المعاصي، كل شيء بقدر إلا المعاصي. فنفس الخطأ اللي دخل على الحسن دخل أيضا على قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله، قال: كل شيء بقدر إلا المعاصي. وهذا الأثر ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. طيب، وممن أخطأ في القدر أيضا الإمام وهب ابن منبه رحمه الله تعالى، فقد روى الخلال في كتاب السنة عن عمرو بن دينار قال: قلت لابن منبه ودخلت عليه فأطعمني من جوزة في داري، فقلت له: وددت أنك لم تكن كتبت في القدر كتابا، وددت أنك لم تكن كتبت في القدر كتابا، فقال: وأنا وددت أني لم أفعل. قال حنبل: سألت أبا عبد الله، يعني أبا عبد الله من هو؟ الإمام أحمد رحمه الله، قال: سألت أبا عبد الله عن ذلك فقال: يريد كتاب وهب، كتاب الحكمة، كتاب اسمه الحكمة، ويذكر فيه المعاصي وينزه الرب عز وجل ويعظمه. ومعنى يذكر فيه المعاصي أنه نفس القول الأول أن كل شيء بقدر إلا المعاصي، قال: ويذكر فيه المعاصي وينزه الله الرب عز وجل ويعظمه. هذا الأثر ذكره الخلال في كتاب السنة. ولكن وهب بن منبه رحمه الله أيضا ثبت رجوعه عن هذا القول، ثبت رجوعه عن هذا القول، حيث قال: كنت أقول بالقدر حتى قرأت 74 كتابا من كتب الأنبياء، كنت أقول بالقدر حتى قرأت 74 كتابا من كتب الأنبياء كلها في من جعل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر. كلها في من جعل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر. فتركت قولي. وهذا الأثر الذي يثبت رجوعه ذكره البيهقي في الأسماء والصفات. هذا إذن الخطأ الذي وقع من قبل بعض أئمة السلف يدلنا على ماذا؟ أحسنت مصعب، يدلنا على أن هذه المسألة من الصعوبة بمكان، حتى إن أئمة رواة للحديث وعباد وزهاد وقعوا في هذا الخطأ. طيب إذن هذه المسألة السادسة ونحن ذكرناها لكي نبين أن هناك من أئمة السلف من وقعوا لكنهم رجعوا، حتى لا يقرأ البعض قولا لبعض أئمة السلف ويقول أن هذا قول عند أئمة السلف، وإنما هم أخطأوا ورجعوا عن ذلك. وأيضا يبين لنا أمرا آخر، أن البحث في مسائل القدر من الصعوبة بمكان، يحتاج أن يركز فيه طالب العلم وأن يستوعب المسائل وأن يقرأ فيه كتبا عديدة حتى يستوعب المسائل المتفرعة عن الأصل الذي هو الإيمان بالقضاء والقدر. طيب المسألة السابعة والأخيرة، أهمية باب القدر وعلاقته بالأبواب العقدية الأخرى. أهمية باب القدر وعلاقته بالأبواب العقدية الأخرى. ما هو الباب العقدي الذي له ارتباط وثيق بباب القدر؟ من يعرف يرفع يده. أحسنت يا عامر، باب الأسماء والصفات. فنقول باب القدر مرتبط بشكل كبير بباب الأسماء والصفات. باب القدر مرتبط بشكل كبير بباب الأسماء والصفات. وممن بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بيّن العلاقة بين باب القدر وباب الأسماء والصفات، فقال رحمه الله تعالى: فإن هذين الأصلين، يعني وهما الصفات والقدر، يقول فإن هذين الأصلين وهما الصفات والقدر ويسميان العدل والتوحيد. العدل يراد به إيش؟ أحسنت، القدر. والتوحيد يراد به توحيد الأسماء والصفات. قال فإن هذين الأصلين وهما الصفات والقدر ويسميان العدل والتوحيد هما أعظم وأجل ما تكلم فيه من الأصول، والحاجة إليهما أعم، ومعرفة الحق فيهما أنفع من غيرهما، ومعرفة الحق فيهما أنفع من غيرهما. فهذا النص من ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين فيه أمرين: الأمر الأول العلاقة بين باب القدر وباب الأسماء والصفات، والأمر الثاني إيش؟ أهمية هذين البابين. لا وهو باب القدر، فهو قال والحاجة تكلم فيه، يقول هما أعظم وأجل ما تكلم فيه من الأصول، والحاجة إليهما أعم، ومعرفة الحق فيهما أنفع من غيرهما. واضح؟ فهذا يدل على أن ضبط مسألة الأسماء والصفات وضبط مسائل القدر هو من الأهمية بمكان في باب الاعتقاد. ومن حصل عنده انحراف في مسائل الأسماء والصفات فهو بالضرورة سيحصل عنده انحراف في باب القدر، في باب القدر كما سيأتي معنا أن بينهما تعلق كبير، وهو الذي سنختم به هذا الدرس. فهذه المسألتين من الأهمية بمكان لطالب العلم أن يحرص على ضبط هاتين المسألتين. وقد قرن بينهما شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته، أحسنت ماجد، في رسالته التدمرية، فبناها على أصلين: الأصل الأول الأسماء والصفات، والأصل الثاني القدر، وسماهما العدل والتوحيد. العدل والتوحيد. ويقول ابن القيم، الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، في بيان ارتباط باب الأسماء والصفات بباب القدر، يقول: ولما كان الكلام في هذا الباب نفيا وإثباتا موقوفا على الخبر عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وخلقه وأمره، قال: وأسعد الناس بالصواب فيه من تلقى ذلك من مشكات الوحي المبين، ورغب بعقله وفطرته وإيمانه عن آراء المتهوكين وتشكيكات المشككين وتكلفات المتنطعين. انتهى كلامه رحمه الله، وذكر ذلك في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. طيب بناء على ذلك نقول إن باب القدر يشترك مع باب الأسماء والصفات من عدد من الجهات. نقول إن باب القدر يشترك مع باب الأسماء والصفات من عدد من الجهات. الجهة الأولى من جهة الإرادة والمشيئة، الإرادة والمشيئة. وبيان ذلك أن الإرادة أليست صفة من صفات الله، ونحن ذكرنا ذلك في دروس سابق، وذكرنا ذلك أيضا في درس شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، ذكرنا أن الإرادة والمشيئة من صفات الله جل وعلا، وهي أيضا من مراتب القدر كما سيأتي معنا، أو من أصول الإيمان بالقدر، أو من أركان الإيمان بالقدر، وليست مراتب، لأن المراتب يكون فيها تفاوت، ولكن الركن هو الذي لا يصح الإيمان إلا به، والأصل هو الذي لا يصح الإيمان إلا به. فمن أصول الإيمان بالقضاء والقدر ماذا؟ أصل الإرادة والمشيئة، فهي العلم والإرادة والمشيئة والكتابة والخلق، أربعة أصول. طيب، الجهة الثانية من جهة الحكمة، والحكمة صفة من صفات الله، فالله جل وعلا من أسمائه حكيم، ونأخذ منها صفة الحكمة، وأن الله متصف بالحكمة. والحكمة أيضا تكون في أفعال الله جل وعلا، فإن الله لا يمكن أن يعمل عمل أو يقضي قضاء إلا يدل على حكمة الله تبارك وتعالى، واضح؟ فهذا وجه العلاقة بينهما. الجهة الثالثة من جهة العدل والرحمة، من جهة العدل والرحمة، وهاتان صفتان ثابتتان لله، والأدلة عليها كثيرة، والأدلة عليها كثيرة. وتعلقها بباب القدر أن الله جل وعلا إذا قضى وقدر أمرا فإنه لا يمكن أن يظلم أحدا، لا يمكن أن يظلم أحدا، وأيضا لا يقدر الله قضاء وقدرا للمؤمن إلا وفيه رحمة له، كما سيأتي بيان ذلك معنا في المسائل المتعلقة بالقدر ومشيئة الله. الجهة الرابعة والأخيرة من جهة الفرق بين الفعل والمفعول، من جهة الفرق بين الفعل، بين الفعل والمفعول. من جهة العلم والخلق، وتأتي أيضا من جهة العبد، هذه أبرز الجهات، ولا تأتي من جهة العلم والخلق، لأن العلم هو صفة لله، وكذلك الخلق هو صفة لله جل وعلا، والعلم هو أحد أصول الإيمان بالقضاء والقدر، أن الله علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وكذلك الخلق، فالله جل وعلا من صفاته الخلق. ويتعلق بالقدر أنه أصل من أصول القدر، أن الله خلق كل شيء شاء أن يقع، واضح؟ طيب، إذن بهذا نكون أيها الأحبة الكرام انتهينا من القسم الأول في الكلام على مسائل القدر، ألا وهو المسائل التمهيدية لباب القدر. يبقى علينا بمشيئة الله القسم الثاني، المسائل التأصيلية المتعلقة بباب القدر، ويبقى القسم الثالث أيضا المسائل المشكلة والمعقدة المتعلقة بباب القدر. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد.